يا ورب المغرب

وبلبل الشرقية ونقلنا على مسار حضرتكم من الهندسة الصوتية والإذاعة المحلية والأضواء الكاشفة من شركة الكهرباء الحديثة لهندسة أيمن مصطفى الألفي. أما الفراشة أولاد فريد بوطر رحم الله موتانا موتاكم أجمعين وأسكن الله الفقيد الراحل فسيح جناته وألم هذا الفقيد الصبر والسلوان واجعل قبره روضة مرياض الجنة يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله. الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يا من قلوب نداء وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليائها فلكا رنت للنور في علياه. يا من يسبح كل شيء طارعا ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه. والشامخات الشم أيضا سبحت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رسلاقه حقا ولا ينساه والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه بين المروج الخضر يسلك سامحة في الأشجار صاب تراه أتراه يهدي الكل شهدا صافيا متفاوت الألوان في مرآه فيه الشفا مما يرى من عندة جل المليك تباركت أسماه والزرع مخضر يمجد خالقا من أنبت الزرع النظير سواه وبدا على الشجر اكتساء واشيا من أينع الأثمار إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم